بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الكلام على ما توقفنا عليه عند الكلام على الحلقة الثالثة، وندخل في الحلقة الرابعة من دروسنا المتعلقة بشرح كتاب الصلاة من كتاب الروض المربع، كما ذكرته لكم، وذكرت أن نرغب بأن تكون بين أيديكم الحاشية التي كتبها أو أعدها الدكاترة الثلاث، عبد الله الطيار وعبد الله الغصن وخالد المشيقح، لأن فيها الحقيقة تحقيقا طيبا، وأيضا تتميز عن باقي الحواشي بأن فيها تخريج للأحاديث وحكم عليها، لهذا وقع الاختيار عليها للطلاب حتى يستفيدوا من أقوال باقي العلماء غير الحنابلة، وأيضا ليعرفوا الحكم على الحديث، وهذا أمر مهم يتعلق بطالب العلم. ينبغي على الفقيه وطالب العلم المتفقه أن يحرص على معرفة درجة الحديث من حيث الصحة ومن حيث الضعف، لأن على ذلك تبنى الأحكام التي يستدل بها الفقهاء رحمهم الله تعالى. ومن أكثر المناقشات التي تدور عند العلماء وبين الفقهاء منزعها يعود إلى تصحيح الحديث أو تضعيفه. نواصل الكلام، كما قلت انتهيت في الكلام في اللقاء الماضي والدرس السابق على مسألة هل يكفر تارك الصلاة أم لا، وذكرت أن اتفقوا على مسألة وهي أنه يكفر إن تركها جحودا لها وإنكارا لوجوبها، وأما إن تركها تهاونا وتكاسلا فللعلماء فيه قولان مشهوران، القول الأول أنه يكفر، والقول الثاني أنه لا يكفر كفرا يخرج من الملة وإنما الكفر الأصغر. وذكرت لكم الأدلة والمناقشات وأيضا ما رجحه الشوكاني في نيل الألفاظ من أنه لا يكفر، وإن كان غيره من العلماء يرجح أنه يكفر. على أي حال، أنبه إلى نقطة أيضا ثانية، وهي كلامهم في الكفر هنا لا يعني أنهم يحكمون على هذا الرجل أنه كافر كما سبق وأشرت. يفرق العلماء بين العمل الذي هو الكفر وبين العامل وهو الإنسان نفسه، فلا تحكم على الإنسان وإن ترك الصلاة بأنه كافر حتى تقيم عليه الحجة. لا تقل لإنسان مثلا ترك الصلاة لفترة طويلة وقل وسلمت عليه هل تصلي؟ قال لا تصلي، تقول أنت كافر كذا، هذا لا يصلح، هذا الكلام لا يصلح. أنت تقول تركك للصلاة كفر، لكن لا يلزم ماذا؟ أن يكون هو بتركه للصلاة كافر، لأنه قد يكون قد تبنى الرأي الآخر وهو عدم الكفر. أيضا قد يكون معذور بجهل، أو قد يكون لم تقم عليه الحجة، لم يبلغه كثير من الأمور التي أنت تستدل بها، لم تتضح له الصورة، بلغه معالم آخر بأن ترك الصلاة ليس كفرا وأخذ بهذا القول. هذه نقطة. النقطة الثانية، أيضا نفرق بين الذي يترك الصلاة وبين الذي يترك الصلاة في المسجد أو في الجماعة. كلامنا هنا من يترك الصلاة، لا نناقش أنه يترك الصلاة في المسجد. يعني بعض الناس يرى، الكثير من الناس لا يصلون في المسجد، فيقول له أنت ما تصلي مثلا معنا في المسجد إذا أنت كافر، هذا لا يصح. العلماء كلهم ما أحد قال منهم أن من ترك الصلاة في المسجد أنه يكفر. الكلام على ترك الصلاة أصلا وليس مسألة المسجد أو الجماعة. فمن لم يصلي في المسجد وصلى في بيته هذا عند العلماء قاطبة لا يحكم بكفره. فانتبهوا في التفريق بعض المسائل الدقيقة، لأن بعض الناس يستعجل في عملية التكفير وهي عملية خطيرة قال بها النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. أمر خطير. فالتكفير أيها الإخوة في هذه المسألة أمر ينبغي أن يتوقف فيه الإنسان وأن يتفطن لأمره لأجل أن لا يعود عليه الضرر إذا حكم على آخر بالكفر. وقد وضحت لكم المسألة إن شاء الله، وإذا أردتم أن تتوسعوا فيها فراجعوا ما ذكرت لكم من كتب في الدرس الماضي، من أهمها المغني لابن قدامة والمجموع للنووي وفتح الباري لابن حجر وأيضا نيل الأوطار وأيضا اختيارات وفتاوى شيخ ابن تيمية، والحاشية التي ذكرتها لكم فيها أيضا كثير من الكلام. وأيضا من أراد أن يبحث لأقوال أهل العلم يراجع الاستذكار لابن عبد البر وغيرها من المطولات. كلامنا اليوم يتصل بالموضوع السابق، وهو هل نصوغه بمسألة، هل يقتل الإمام تارك الصلاة؟ يعني من ترك الصلاة، هل الإمام مكلف بأنه يتركه يقتله لأنه ترك الصلاة؟ هذه مسألة أيضا فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن من تركها جحودا وهو ممن يعلم حكمها فإنه يقتل، أو أيضا تركها وجحدها بعد أن علمها، وهذا عند الجمهور. فكل من ترك الصلاة جاحدا، لا نتكلم عن التهاون والكسل أيها الإخوة، هذا أمر آخر، نحن نتكلم عن من تركها جحودا وإنكارا لوجوبها، وهي المسألة التي ذكرت لكم في السابق أن العلماء اتفقوا على أن من فعل ذلك يكفر. هنا الآن هل يقتله الإمام أو لا يقتله؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يقتله الإمام، واستدلوا بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا قول أول. قول الثاني، ذهب الحنفية إلى أنه يحبس أبدا ولا يقتل، من ترك الصلاة جحودا طبعا، ها، فإنه يحبس حتى يصلي، فإن صلى أترك خلي سبيله. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها، نفس الحديث للطائفة الأولى، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وأيضا أضافوا إلى ذلك حديثا آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا: وما ذكر في ذلك تارك الصلاة. أولئك أجابوا عليهم بأن الصلاة من أعظم حقوق الشهادة، وهي التي تثبت العصمة للدين، وحق الإسلام من آكد حقوق الإسلام هو الصلاة. المسألة فيها نقاش طويل، نحن نحتاج أن نعرف بس الحكم عليها. تنزيلها على الواقع هذا لإمام المسلمين لا يتعرض له العوام، ولا يتكلم فيه حتى الناس الذين ليس لديهم علم في هذه المسألة، لأن التجرؤ كما قلت على التكفير أو التقتيل، هذا يجرنا ويجر المسلمين ويجر الأمة بمصائب لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. وللعلماء تفصيل في هذا، وأيضا كلام طويل عودوا فيه من أراد التفصيل إلى المطولات، حتى يعرف العلم أن يعرف طلبة العلم أن هذه المسائل تخضع لمعرفة مقاصد الشريعة ولمعرفة مقاصد الإسلام العامة وللقواعد الكلية وللقواعد غير الكلية، حتى تتضح لهم الصورة عند الحكم على مثل هذه الأمور التي قد تتعلق بدماء المسلمين. وذكرت لكم أيها الإخوة أن الأمر في هذا لابد أن يؤخذ بعين العلم والمعرفة والفقه في الدين. مسألة بنيت على هذه المسألة يذكرها العلماء استطرادا بعد هذه المسألة، وهي: هل يكفر أيضا من ترك غير الصلاة تهاونا كمن ترك الزكاة؟ للعلماء أيضا فيها تفصيل وفيها أقوال. القول الصحيح فيها أنه لا يكفر عند من يقول بكفره إلا في الصلاة فقط، ولا يكفر لو ترك الزكاة أو غيرها. واستدلوا بذلك للقول بعدم كفره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. ثم قال في الحديث: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: فهذا مدام أنه رتب على إما إلى الجنة وإما إلى النار، إذا صار هو تحت المشيئة في دخول الجنة وفي دخوله النار، والكافر لا يكون تحت المشيئة في دخول الجنة والنار، وإنما يحكم بكفره في النار، لأن الكفر هو الذي أدخله في النار بسبب كفره بالله عز وجل. قالوا: ولأن عبد الله بن شقيق، تعرفون هذا الصحابي الذي استدل به أصحاب القول الأول القائلين بكفر تارك الصلاة، يقول: ما كان أصحاب محمد يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. على أي حال، هناك أقوال في هذه المسألة يذكرها الفقهاء كما قلت لكم استطرادا بعد كلامهم على كفر تارك الصلاة. وذكرت لكم وأختم هذه النقطة بأن لا تتجرأ يا عبد الله ويا طالب العلم بالحكم بالتكفير على إنسان ما لم تكن لك بينة وتقوم عليه الحجة، وإذا أقمت عليه الحجة أيضا كذلك لست مكلفا بالحكم عليه، بل هذا الأمر إلى ولي الأمر من أولياء أمور المسلمين. ننتقل بعد هذا في المقدمة هذه التي تتعلق بالصلاة إلى أمر يتعلق أيضا بالصلاة وبشروطها، وهو الأذان. نبدأ بالأذان قبل الدخول في وقت الصلاة، مع أن الكلام على وقت الصلاة وهو أحد شروط الصلاة، ما يتعلق بشروط الصلاة، قدمنا الأذان عليه. لماذا الفقهاء رحمهم الله يقدمون الأذان على الكلام على الوقت، مع أن الوقت أهم من الأذان، لأن الأذان منفصل عن الصلاة. أما الوقت فهو شرط من شروطها، بمعنى لا يمكن أن تصلي إلا إذا دخل الوقت. أما الأذان فلو لم تؤذن صلاتك صحيحة. لماذا؟ إذن نصوغه بالسؤال، لماذا ذكر الأذان قبل الوقت مع أن شرط الوقت أهم من الأذان؟ الجواب أن لما كان الأذان مقدمة للصلاة وهو يتقدم على الوقت، وهو علامة على دخول الوقت للإعلام بدخول الوقت، قدم عليها بسبب أنه إعلام لدخول وقتها. فلا يمكن أن يدخل الوقت ثم تعلن، لا، أنت تعلن لتبين دخول الوقت. من هنا كان الأذان قبل الكلام على وقت الصلاة. مسألة أخرى، ما سبب مشروعية الأذان؟ تتعلق بباب الأذان وهو موضوعنا الآن. ما سبب مشروعية الأذان؟ سبب مشروعية الأذان ما رواه ابن عمر قال: كان الناس حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادي لها. فقال بعضهم، يقترح، قال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، هذا الجرس الكبير الذي يهز ويخرج الصوت حتى يعلم بالصلاة. وقال بعضهم: بل اتخذوا بوقا، بوقا هذا الذي ينفخ مثل القرن، يحفر وينفخ فيه، بوقا مثل بوق اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. متفق عليه. ورد أيضا في سبب المشروعية أمر آخر يوافق هذا القول من عمر، يوافق يعني ما قاله عمر، وهو ما رآه بعض الصحابة في منامهم، وذكر صفة الأذان كما سنتكلم عنها بعد قليل. مسألة تتبع الكلام على الأذان عندما يتكلم عنه الفقهاء، وهي: هل الأذان أفضل أم الإمامة أفضل في الصلاة؟ يعني هل أفضل أن أنا مثلا أكون مؤذنا أو الأفضل لي أن أكون إماما؟ هل أفضل أن أؤم الناس في الصلاة في مسجد، أو الأفضل أني أن أنادي بالصلاة أو أكون مؤذنا؟ العلماء رحمهم الله تعالى أيضا اختلفوا في هذه المسألة. فقال بعضهم إن الإمامة أفضل، أن الإمامة أفضل، وقال بعضهم أن الأذان أفضل. من ذهب إلى أن الأذان أفضل هذا مذهب الحنابلة والشافعية، واستدل هؤلاء بأدلة، منها تدل على فضل الأذان كحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني وهو الذين قالوا بأن الإمام أفضل، إليه ذهب المالكية والحنفية، وأدلة هؤلاء استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وعن الصحابة والتابعين، قالوا لم يكونوا مؤذنين وإنما كانوا أئمة للمسلمين. إذن فالإمامة أفضل من الأذان، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان مؤذنا وإنما كان إماما للمسلمين، وبالتالي فالإمامة أفضل. الراجح من القولين هو القول الأول، ونجيب عن أدلة القول الثاني بأن الإمامة في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق الصحابة الخلفاء الراشدين من بعده كانت متعينة عليهم، يعني لم يكن هو بالخيار أن يكون مؤذنا أو يكون إماما، كانت متعينة على هؤلاء، فإنها وظيفة الإمام الأكبر، ولم يمكن الجمع بينهما، لم يكن الجمع بين أن يكون إماما للمسلمين وأن يكون مؤذنا للصلوات، فصار في حقهم، في حق هؤلاء، في حق هؤلاء من كان إمام المسلمين، الإمامة في حقه أفضل من الأذان. أما بقية المسلمين فتبقى الأمر أو يبقى الأمر أن الأذان أفضل في حقه من الإمامة. وكون أن الإمامة يختار لها الأفضل فهذا يدل على فضيلة الإمامة ولا يلزم أن تكون أفضل من التأذين للنصوص الدالة على فضل التأذين. على أي حال المسألة في هذه واسعة والأمر فيها واسع يتسع أن يكون فيه هذا الاختيار أو ذاك الاختيار لمن اختار القول الثاني. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي متى شرع الأذان. اختلف العلماء في السنة التي شرع فيها الأذان على أقوال، أشهرها قولان وهي وهما أنه كان في السنة الأولى من الهجرة، والرأي الثاني أنه كان في السنة الثانية من الهجرة. ننتقل بعد ذلك إلى تعريف الأذان لغة واصطلاحا. كما قل دائما العلماء إذا دخلوا في باب جديد يذكرون تعريف هذا الباب، دخلوا في الصلاة يعرفون الصلاة، تكلموا في مسألة عن الأذان يعرفون الأذان، تكلموا عن مثلا الصوم يعرفون الصوم، تكلموا عن الزكاة يعرفون الزكاة، وهكذا حتى تتضح الصورة لطالب العلم ولمن أراد أن يعرف أن يتعلم ويعرف الموضوع الذي يتكلمون فيه. فيعرفون الأذان لغة بأنه الإعلام، الإعلام والإعلان أيضا إن شئت، ويستدلون بقوله تعالى وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله. أما في الاصطلاح أو في الشرع كما يعبر البعض، يعبرون شرعا أو اصطلاحا. شرعا إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر، يعني الفجر لها أذان قبلها، أو بقربه لفجر بذكر مخصوص، يعني لابد أن يكون بالذكر المخصوص الذي ورد في الشريعة، لا تعلن كما أنت تريد أو كما يحلو لك، لا، هناك صفة هناك صفة مخصوصة للمؤذن يلتزم بها. أما الإقامة فتعريفها مصدر أقامة، وشرعا إعلام بالقيام للصلاة بذكر أيضا مخصوص. ننتقل بعد هذا التعريف إلى مسألة وهي ما حكم الأذان والإقامة على المسلمين مع الدليل. الجواب حكم الأذان فرض كفاية. وما معنى فرض كفاية؟ فرض الكفاية بمعنى أنه إذا قام به بعض المسلمون سقطت الفرضية عن الباقين، يعني الوجوب يسقط. لدينا فرض كفاية وفرض عين، أو وجوب كفائي ووجوب عيني كما يعبر العلماء. إذا قلنا فرض كفائي بمعنى أن الناس لا يخاطبون به جميعا وإنما البعض لابد أن يقوم به، فإذا قام به البعض سقط التكليف عن الباقين. أما إذا امتنع الجميع عنه فإن الجميع يأثمون لأنهم امتنعوا عن فعل فرض، فرض كفاية. فلو امتنع الناس عن الأذان قلنا يتحمل الجميع هذا الذنب، أما إذا قام به البعض سقط الحمد لله عن الجميع. فالفرض الكفاية غير فرض العين. الأذان الآن ما حكمه؟ فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، وإن اجتمع الجميع على تركه أثموا جميعا. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث عندما سأله وأراد أن يسافر قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. مسألة ثانية أو ثالثة، على من يجب الأذان؟ الأذان أيها الإخوة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار. إذن هو واجب أو واجب كفائي أو فرض كفائي لا عيني على الرجال، وهذا يخرج ماذا؟ النساء، الأحرار المقيمين في القرى والأمصار. يعني لو كان الإنسان، سنتكلم عن عدم الإقامة بمعنى السفر، لو ما كانوا مقيمين، لو كانوا في البراري أو في المنتزهات أو في غيرها غير قائمين، أو مقيمين لفترة بسيطة في سياراتهم أو في خيامهم أو في أماكن موضوعة مؤقتة، لا تجب عليهم الأذان. مسألة، ما حكم أذان المرأة؟ وهذه مسألة تطرح يعني هذه الأيام، هل الأذان مطلوب من المرأة؟ وهل إذا أذنت أيضا يصح أذانها أو يقبل؟ اتفق العلماء رحمهم الله اتفاقا على أنه لا يشرع الأذان في حق النساء، بل ولا يسن لهم. لماذا؟ قالوا لعدم وروده في حقهن. لكن لو فعلنا ذلك بينهن لا عند الرجال، لو أن امرأة أذنت بين النساء، هل يصح أذانها؟ يصح أذانها ويقبل، لكن لا تؤذن للرجال هي، لأن الأذان للرجال مشروع في حق الرجال لا في حق النساء. طيب، وهذا يجرنا إلى مسألة: ما حكم الأذان في حق كل مما يأتي؟ وأنا أريد أن أسأل وأترككم أن تجاوبوا حتى نعرف الصواب. فمثلا، ما حكم الأذان على الرجل الواحد؟ هل يجب أو لا يجب؟ إنسان الآن جالس في مكان كبير مثلا، أو ذهب في مثلا رحلة، أو ذهب يتنزه، أو هو في بيته لوحده، ما حكم الأذان في حقه الواحد؟ الجواب أن الأذان في حقه لا يجب، لا يجب أن يؤذن إذا كان منفردا. المسألة الثانية: النساء، الأذان للنساء بحضرة الرجال، ما حكمه؟ ماذا تقولون؟ إذا أجبتم أنا أعطيكم إجابة صحيحة. الصحيحة أنه لا يشرع، بل يحرم في حقهم الأذان عند الرجال. المسألة الثالثة: ما حكم الأذان في حق المسافرين؟ المسافرين الأذان في حقهم سنة ولا يجب عليهم، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. وهناك رواية أخرى وهي قول لبعض أهل العلم أن الأذان في حق المسافرين واجب إذا كانوا جماعة، لكن الصحيح أنه ليس بواجب في حق المسافرين، بل هو واجب في حق المقيمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان يؤذن ويقيم في السفر، ولم ينقل أنه تركه، فمن هنا قال بعض أهل العلم أنه يجب. وقالوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في حديث مالك بن الحويرث ومن معه، وكانوا هم في سفر، ويستدلون أيضا بالعمومات التي وردت في ذلك. لكن الصحيح أنه لا يجب الأذان في حق المسافرين، وإنما يسن في حقهم ولا يجب عليهم، وإنما يجب على المقيمين. طيب، مسألة أيضا أخرى، وهي: ما حكم الأذان للصلاة المقضية؟ مثلا كنا جماعة وخرجنا ونمنا، لما نمنا ما قمنا إلا بعد أن خرجت طلعت الشمس، إذا وقت الفجر ذهب، هل يشرع لنا أن نؤذن لهذه الصلاة وإن كان قد فات وقتها، أو لا يشرع أصلا؟ الجواب في هذه المسألة أنه يشرع لنا الأذان، وهو في حقنا هنا سنة، لأن وقت الصلاة ذهب. ويستدل العلماء لهذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أصحابه أوصى بلال أن يؤذن، يقيم، أن يوقظهم لصلاة الفجر ويؤذن. بلال أخذه الذي أخذ النبي وصحابته، وهو النوم، فلم يقم إلا وقد طلعت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلال بأن يؤذن، وصلوا سنة الفجر ثم صلوا الفجر. قالوا وهذا دليل أن الأذان يشرع للصلاة المقضية إذا نام عنها الإنسان أو نسيها. هذا على أي حال رأي أهل العلم في هذه المسألة، ويستدلون على كلام أو هذا الحديث الذي جاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وفعله عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا يجرنا إلى مسألة أطرحها عليكم، وهي: متى يكون الأذان مسنونا؟ متى يكون الأذان مسنونا؟ الجواب: يكون الأذان مسنونا في حق المنفرد، وكذلك في حق المسافر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وفي المذهب أيضا أن الأذان والإقامة كما قلت مسنونان للمنفرد، وكذلك مسنونان في حق المسافر، وإن كان البعض ذهب إلى أنه يجب في حق المسافرين في سفرهم، لكن الراجح أنه لا يجب لا على المسافر ولا يجب كذلك على المنفرد، وإنما يسن في حقهما. مسألة: ما حكم الأذان لو تركه أهل بلد؟ لو تركه أهل البلد فإن للإمام أن يقاتلهم، لأنهم تركوا أمر ظاهر من شعائر الإسلام. ولحديث أنس، يستدلون بحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما أمسك، فإن سمع أذانا كف وإلا قاتلهم، على تفصيل في هذه المسألة طويل ليس هذا محله ولا مكانه، يأتيكم إن شاء الله لاحقا. طيب، ما حكم الصلاة بدون الأذان والإقامة؟ بدون أذان وإقامة، الجواب تصح الصلاة وهي مقبولة، ولكن يكره في حق الجماعة إذا تركوا الأذان، أما في حق المنفرد لا يكره. وإنما صحت، لماذا صحت؟ لماذا صحت الصلاة من إنسان لم يؤذن لها؟ صحت لأن الأذان ليس شرطا للصلاة وليس داخلا فيها، ومن هنا فصلاته صحيحة، وتركه للأذان هو على الكراهة لأنه ترك أمرا لا يتعلق بشرط الصلاة. فإذا كل من صلى بدون أذان وإقامة فنقول صلاتك صحيحة ولا شيء عليك، وإنما تركت مكروها لأنك لم تؤذن للصلاة، والصلاة والأذان في حقك لهذه الصلاة حكمه مسنون. أقف على هذه المسألة وأواصل الكلام على ما يتعلق بأحكام الأذان إن شاء الله في اللقاء المقبل بحول الله وقوته. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.